إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يبتلي العبد من أجل أن يرى رد فعله على قدر الله فيه. الله تبارك وتعالى يبتلي الإنسان، وليس الابتلاء مقصودا لذاته، وإنما الله تبارك وتعالى يبتلي الإنسان لكي يرى رد فعله على قدر الله فيه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر يوما على قبر، وعند القبر امرأة تبكي، فقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت ولم تكن تعرفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحلم الخلق، الرسول صلى الله عليه وسلم أحلم الخلق وأرفق الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد منها هذا الجواب لم يرد عليها شيئا، وإنما مضى لحال سبيله. فقال لها الناس: ويلك، إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقامت تشتد في أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته قد دخل بيته، حجرة من حجرات أمهات المؤمنين. قال: ولم تكن تلك المرأة تعرف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما علمت أنه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقامت تشتد في أثره، لم تجد عنده بوابين، لأنه لم يكن جبارا في الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا متسلطا. فلما استأذنت ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت معتذرة: لم أعرفك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى يبتلي العبد بما لا يحبه العبد من الأقدار غير الملائمة، من أجل أن يرى رد فعل العبد على قدر الله فيه. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأن الصبر الذي يأتي بعد الصدمة الأولى هذا أمر فيه من تسليم العجز ما فيه، لأن الإنسان لا يستطيع بعد حين إلا أن يسلم بالأمر الواقع. لا يستطيع الإنسان أن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا، والإنسان لن يستطيع أن يناطح السحاب ولا أن يبلغ السماء. فالإنسان بعد حين لا بد أن يسلم لأقدار الله تبارك وتعالى فيه، ولكنما هو تسليم العاجز لا تسليم المحب، تسليم المضطر لا تسليم الراضي. والله تبارك وتعالى إنما خلقنا من أجل أن يمتحن قلوبنا على محبته والرضا بقضائه. والله تبارك وتعالى سبحانه جعل للصابرين أجرا بغير حدود، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذه الكلمة العظيمة مما اختص الله رب العالمين به أمة محمد، وهي إنا لله وإنا إليه راجعون. واللام في قوله تبارك وتعالى إن لله، هذه اللام للملك والاختصاص. ونحن نقول في عرفنا: إن من حكم في ماله ما ظلم. فإذا كنا نحن ملك ربنا تبارك وتعالى، فالله يحكم في ملكه كما يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويقدم من يشاء ويؤخر من يشاء ويعطي من يشاء ويحرم من يشاء يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى يقول إنا لله إنا لله. فإذا لاحظت هذا الملحظة في هذه الآية العظيمة جاء التسليم والرضا. إنا لله وما دمت لله تبارك وتعالى فمن حكم في ماله ما ظلم يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك يقول المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يؤاخذ بحزن القلب ولا بدمع العين. ثم أشار بيده إلى لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال ولكن يؤاخذ بهذا أو يرحم. الله تبارك وتعالى يؤاخذ بكلام اللسان. إذا اعترض اللسان على قدر الله تبارك وتعالى أو أظهر السخط وعدم الرضا فالله رب العالمين لا بد أن يتأتى عقابه. وأما حزن القلب فهذا أمر لا يملكه العبد. وأما دمع العين فهذا أمر يتفجر من الذات من الداخل عندما يعتصر الحزن القلب أو يجد الإنسان في نفسه رقة وفيض رحمة فإنه عندئذ تجري مدامعه. فهذه الأمور لا يملكها الإنسان فالله لا يحاسب عليه ولكن يؤاخذ بهذا أو يرحم. وأشار بأصبعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى لسان. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتانا الله رب العالمين عن طريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحكمة وفصل الخطاب هذا القرآن العظيم. آتانا الله رب العالمين هذا القرآن من أجل أن يكون بردا وسلاما على القلوب. يقول ربنا تبارك وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يعلمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر في هذه الجملة العظيمة من كتاب الله التي اختص الله بها أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لأن هذه الكلمة لو كانت في الأمم السابقة لقالها يعقوب عليه السلام ولقالها إبراهيم عندما أصيب بما أصيب به، ولكن لم يقلها إلا محمد صلى الله عليه وسلم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى العائد الذي يعود على الإنسان عند التسليم والرضا لقدر الله رب العالمين عند الصدمة الأولى. أم سلمة رضوان الله عليها هذه المرأة الصالحة وهي زوج أبي سلمة أخو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرضاعة. فكان أبو سلمة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحمزة ابن عبد المطلب كانوا إخوة من الرضاع. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوما من أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منه. فلما مات أبو سلمة قالت أم سلمة جاءني هذا الخاطر وحضرتني هذه التوجيهات العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه. قالت ثم قلت ومن هو خير من أبي سلمة؟ ولكن لم يكن من طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بد، فقلتها امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه، قالتها. فلم يمض طويل وقت حتى أرسل إليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطبها لنفسه، فكان خيرا لها من أبي سلمة ومن الدنيا كلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هي كامرأة مسلمة مؤمنة موحدة من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن جمعاوات تقول لما أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلي يخطبني لنفسه قلت يا رسول الله إن امرأة غيرة تأخذني غيرة حمقاء في غيرة شديدة، وأنا أخشى أن تؤثر هذه الغيرة في مسيرة حياتي في بيت النبوة. ثم إن امرأة ذات عيال وقد دخلت في السن، تقول إني كبرت في السن وربما لا يجد في الرجل ما تهفو إليه نفسه. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم جواب هذه الاعتراضات الثلاثة التي ذكرتها رضوان الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت من السن فإن الذي أصابت من ذلك قد أصابنا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما ذكرت من العيال فعيالك عيالك عيالي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الغيرة فإنا ندعو الله جلت قدرته أن يذهبها عنك، وقد دعا فاستجاب الله رب العالمين. الحاصل أن الإنسان إذا جاءه من قدر الله ما لا يواتيه، إذا جاءت الأقدار المؤلمة، فعليه أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا هذه الأمور وفصلها لنا صلى الله عليه وسلم لكي نلتزم بها ونعمل بها، ومن أجل أن نقولها، لأن الصبر عباد الله هو حبس النفس على ما تكره وليس بحبس النفس على ما تحب. الصبر أن تحبس نفسك على ما تكره، وهو ينقسم إلى عدة أمور. فصبر هو حبس اللسان عن التسخط على المقدور، وحبس القلب على الرضا بما آتى الله رب العالمين الإنسان مما قدره عليه، وحبس الجوارح أن تأتي بما يغضب الله رب العالمين. فلا ينطق اللسان إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى، وكذلك القلب لا يتسخط ولا يتفزع، والقلب لا يتململ من قدر الله رب العالمين، وإنما يرضى بما رضي به الله رب العالمين. وأما الجوارح فلا يجوز أن يأتي منها ما يسخط الله جل وعلا من لقم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور وغير ذلك من الأمور التي يفعلها الجهلة اعتراضا على قدر الله تبارك وتعالى في خلقه. وهذا أمر كما تعلمون لا يقدم ولا يؤخر، قدر الله رب العالمين في خلقه نافذ، ولن يستطيع أحد أن يغير شيئا من قدر الله رب العالمين. وهذا الكون عميق جدا عباد الله، الكون عميق عميق عميق، والموت الذي يحسبه كثير من الناس هو نهاية الرحلة، ما هو إلا مرحلة من مراحل الطريق، ولكنه له قانون يختلف عن قانون الحياة الدنيا. أنت تقف أمام القبر تجد الجدار الأصم الأصب الأبكم، لا تجد من ورائه شيئا، لا من صوت ولا من حس ولا من امتداد. ولكن إذا كنت مؤمنا بالغيب، وهي أول صفة من صفات المتقين، كما قال الله رب العالمين في أول فاتحة سورة البقرة العظيمة، يقول ربنا تبارك وتعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأول صفة من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. الكون مليء بغيوب لا يعلمها إلا الله، غيوب زمانية وغيوب مكانية، أنت لا تعلم ما سيكون بعد لحظة واحدة، فهذا غيب زمان، ولا تعلم ما كان قبل مولدك، فهذا غيب زمان ماض، ولا تدري ما يحدث الآن من وراء الجدار، فهذا غيب زمان حاضر، وأيضا هو غيب مكان لا تدريه إلا إذا كنت شاهده وحاضرة. فالله رب العالمين جعل الكون مليئا بغيوب لا يعلمها إلا علام الغيوب وستير العيوب، الله رب العالمين. فالإنسان يقف أمام القبر لا يلحظ فيه شيئا، لا يسمع صوتا ولا يرى امتدادا، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا، فإن كنا آمنا بالله حقا فعلينا أن نصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبرنا به، وإلا فإننا بذلك نراجع الإيمان في قمته العليا، فكأننا نتهم الصادق المصدوق فيما أخبرنا به من عالم غيوب لا نعرف عنها شيئا. الموت ما هو؟ الموت ما هو إلا امتداد للحياة في عمق الحياة. الموت ليس فناء، الموت إنما هو بداية الرحلة على طريقة أخرى، على طريقة لها قانون سوى القانون الذي كان يحكم الحياة التي انتقل منها الإنسان. الموت قانونه قانون البرزخ، فيه قانون مغاير، وأنت مررت في فترة من فترات حياتك بقانون كان يحكمك في وجودك، ثم لما مرت المرحلة لا تستطيع الآن أن تتصوره إلا خيالا بقياس على ما تعلمه في من هو واقع فيه وأنت تنظره. المرحلة الجنينية عندما كنت جنينا في بطن أمك كنت مكورا على نفسك تسبح في سائل هناك في الرحم في أغشيته، ثم إن الحبل السري عن طريقه تنفس وعن طريقه إخراج وعن طريقه طعام وغير ذلك. فالله رب العالمين جعلك تمر بهذه المرحلة في حياتك وهي من مراحل حياتك، ثم دفع الرحم ما فيه وقطع ذلك الحبل وبدأ نظام جديد في التغذية ونظام جديد في الإخراج ونظام جديد في التنفس. هل تستطيع الآن أن تتصور كيف كنت في مرحلة من مراحل حياتك قد مررت أنت بها؟ لا تستطيع الآن أن تتصور ما مررت به في مرحلة من مراحل الوجود، فكيف تتصور ما لم تمر به بعد ولم تدخله بعد؟ إذن الله جعل لنا ذلك من أجل أن نقيس عليه ما لا نعلمه. فإذا كنا فيما قد مررنا به وعاصرناه وعالجناه ومر علينا في مرحلة من مراحل وجودنا لا نستطيع حتى له مجرد تصور، فكيف بما لم يأتي بعد؟ كيف يستطيع الإنسان أن يتخيل حاله في القبر عندما يأتيه الملكان؟ ولكن من الذي أخبر بذلك؟ الصادق المصدوق، فما دام قال فقد صدق. فالموت عباد الله ليس نهاية الرحلة، الموت ما هو إلا امتداد للحياة في عمق الحياة، امتداد للحياة في عمق الحياة. الموت ما هو إلا مرحلة من مراحل الرحلة إلى الأبدية، إما في جنة خالدا مخلدا فيها أبدا، وإما في نار خالدا مخلدا فيها أبدا. فعلينا أن نتأمل في هذه المعاني وأن نخلو بأنفسنا وأن نخلو بربنا من أجل أن نراجع أنفسنا ومن أجل أن نفحص إيماننا ومن أجل أن نفتش عن يقيننا ومن أجل أن ننقب عن الإحسان الذي طالبنا الله رب العالمين به في كل شيء. وإلا فإنها هنا خللا في طريقة السير إلى الله، والله رب العالمين سبحانه جعل السبيل ممهدة وجعل السبيل واضحة وجعل الإمام الأكبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير ملغز علينا في شيء، لم يأتي بألغاز ولا أحاجي، وإنما أتى لنا بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا ظلمة فيها لا يزيغ عنها إلا هالك. تسليم بالرضا كما قالت رابعة رضوان الله عليها عندما أصيبت أصبعها فجرحت، فلما جرحت أصبعها ضحكت فقيل لها سبحان الله يصيبك هذا الجرح بمثل هذا الألم الظاهر البادي ثم تضحكين؟ فقالت رضي الله عنها إن حلاوة أجرها قد أنستني مرارة صبرها، إن حلاوة أجرها قد أنستني مرارة صبرها. والرسول صلى الله عليه وسلم قصة حياته وسيرته صلى الله عليه وسلم تدلنا على أن الألم هو مصنع الرجال، الألم الفد المنتج، وأما الألم الهدام المدمر الذي لا ينتج إلا الخراب والبوار والاعتراض والتسخط على المقدور فهذا ألم لا ينتج شيئا، ينتج بوارا وينتج هلاكا. وأما الألم المنتج، الألم المنتج عباد الله هو مصنع الرجال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما العبرة، يقول إخواني لمثل هذا اليوم فليعمل العاملون، لمثل هذا اليوم فليعمل العاملون. وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الألم الفد العبقري الذي يصيب القلب ويمس شغاف الفؤاد هو الذي يصنع رجال، ولا رجال إطلاقا لم يصبهم الألم ولم يختمهم بخاتم إنتاج مصنعه. وأما الذين يتألمون الألم الفذ فتكون ردة فعلهم على قدر ألمهم عظيمة كعظمه، قوية كقوته، مباشرة كمباشرته، فأولئك الذين يحبهم الله رب العالمين وأولئك الذين يرضى عنهم الله رب العالمين. أظهروا الرضا لله رب العالمين ظاهرا وأضمروه لله رب العالمين في القلوب باطنا، فإن الله رب العالمين لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أرواحكم إلى أعمالكم. الله رب العالمين ينظر إلى القلوب، ينظر إلى الأرواح، لا ينظر إلى الأجساد ولا إلى الأشباح. الله رب العالمين يقول في كتابه العظيم إن الله تبارك وتعالى عندما تذبحون له القرابين فالله رب العالمين لن يناله من اللحوم ولا من الدماء شيء. الله رب العالمين يخبرنا أننا إذا ما قدمنا إليه الأنعام فإن الله تبارك وتعالى لن يناله من اللحوم ولا من الدماء شيء. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، دوافعكم وبواعث أعمالكم ومحركات أقوالكم. الله رب العالمين يريد البواعث الكامنة وراء بواتر الأعمال، لأن الذي يسجد للصنم كالذي يسجد لله رب العالمين في ظاهر الأمر، هذا ساجد وهذا ساجد، ولكن شتان ما بين جنة ونار، شتان ما بين العذاب في دار البوار وبين التنعم في دار القرار، مع أن الظاهر كما ترى واحد، ساجد لله وساجد للصنم، هذا ساجد وهذا ساجد، ولكن أين البواعث المحركات؟ أين النيات الدافعات؟ هذا ما يريده الله جل وعلا. الله يريد قلوبكم، الله يريد أرواحكم. أخلصوا لله الطوية، أخلصوا لله الطوية. علينا أن نصفي القلوب من أقدارها، وعلينا أن نهذب الأرواح من قدوراتها، علينا أن ننقي الأفئدة من شوائبها، لأن الله رب العالمين طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا وأريد به وجهه. والله رب العالمين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن خير ما قاله صلى الله عليه وسلم هو والنبيون من قبله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا أحد يستحق العبادة إلا الله. والرضا عبادة والخوف عبادة، بل هو من أعظم ألوان العباد، فينبغي على العبد أن يصرف جميع ألوان العبادة ظاهرها وباطنها لله رب العالمين وحده. يا عباد الله، قولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها، وأضمروا الرضا لله وأظهروه على الجوارح وفي الأقوال. عسى الله رب العالمين أن يرحمنا دنيا وآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.